صار قبل سنوات وصدمت رجلا ومات وكان الخطأ منه، حيث كنت أقود السيارة قبل سنوات وصدمت رجلا ومات وكان الخطأ منه حيث دخل بالدراجة أمام السيارة ولم أستطع أن أتفاداه، وكان نسبة الخطأ علي 25%، ودفعنا لأهله هذه الدية أي النسبة ولم أصم، ماذا يلزمني؟ هل علي صيام شهرين أو عدة أيام فقط؟ إن كنت تعتقد أنه بدخوله أمام السيارة كنت في وضع لا يمكن بحال من الأحوال أن تتلافاه وتقف، فالخطأ منه، إلا إذا كنت مسرعا سرعة مثلها يمنعك من التصرف بالسيارة، وفي هذه الحال تكون عليك الكفارة مع ما بذلته من دية، وأنت أعلم بواقع الحال الذي تم. يقول: مشكلتي أن الشيطان يوسوس لي في بعض أعمال الخير التي أعملها، ويقول أو أقول في نفسي هذا من باب الرياء والسمعة فأتجنب هذه الأعمال، فبماذا توجهونني؟ أنصحك ألا تطيع الشيطان في ذلك، فإذا خير إليك أن هذا العمل رياء فزد من هذا العمل ولا تلتفت له. نعم. يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت تطوعا؟ نعم، طاف تطوعا، فقد جاء من منى في بعض الأوقات وطاف بالبيت غير طاف الإفاضة. نعم. يقول: كنت في جاهلية فيما مضى وطاف عام الفتح عند وصوله ولم يكن محرما، وإنما أدى العمرة بعد فتح مكة. نعم. يقول: تبت إلى الله، وكنت في جاهلية فيما مضى ووقعت في أشياء خطيرة منها السرقة، وعلي ديون من أشخاص نسيت أماكنهم، وكنت مغتربا في أحد البلدان، وقمت بعمل أشرطة غناء، وعندما رجعت إلى بلدي تركت هذه الأشرطة عند أصدقائي هناك، فما الحكم وكيف أكفر عن هذه الذنوب؟ إن كنت تقدر على معرفة من لهم حقوق عندك فلا تبرأ ذمتك إلا بإيصال الحقوق إلى أهلها، وإن كنت لا تستطيع ذلك فأكثر من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقات وأذكار، وامنع نفسك مما قد تقع فيه من الذنوب حتى يتوفر لك بإذن الله أعمال كثيرة يؤخذ منها لأولئك إن لم يرضهم الله عنك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه في يوم من الأيام: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، أي لا ليس عنده شيء، لا نقود ولا أغراض. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، وذكر أنواع الأعمال، ويأتي فقد ضرب هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن ثني ما عليه، يعني إن انتهت الديون وحسناته لا تزال يزال فيها بقية فحسن، وإن فنيت حسناته قبل أن تؤخذ الديون أخذ من سيئات بقية الغرماء، ثم طرح عليه مع سيئاته ثم طرح في النار. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على تحصيل الأعمال الصالحة التي إذا قابله الغرماء، ولا بد للجميع من الغرماء، وإذا عنده رصيد ينفع الله به. يقول السائل: امرأة أربعة أختها من زوج اسمه علي، ثم طلقها فتزوجها آخر واسمه أحمد، هل هذه الأخت محرما للزوج أحمد الذي ليس من لبنه رضعت؟ هي بنت لهذه المرضعة، وبنات المرضعة لو كان أزواجها أربعة كل واحد بعد الآخر فهذه البنت الرضيعة بنت لزوج هذه المرضعة فيكون محرما لها. نعم. يقول: إذا قمت لأداء السنة ونودي للصلاة على الميت فهل أقطع الصلاة صلاة السنة وأصلي على الميت؟ أرجو أن يكون هذا أولى، لأن بإمكانك أن تقضي النافلة، وأما صلاة الجنازة فلا تدرك. وإذا علمنا أن من صلى على الجنازة يبتغي بذلك وجه الله له من الأجر قيراط، والقيراط كالجبل العظيم وفريات كجبل أحد، فتفويت هذا القيراط بعمل شرع فيه وهو يمكن أن يستدرك لا يكون مناسبا، لكن لو استمريت في نافلتك لا حرج عليك، وإنما فاتك تحصيل ذلك الأجر. تسأل تقول: مقيمة بمكة هي الآن وقد أدت العمرة عن نفسها، هل يجوز لها أن تؤدي عمرة أخرى عن أمها تطوعا علما بأن الأم بعافية وصحة جيدة؟ الصحيح أن العمرة أو الحج من إنسان لغيره إنما هو إذا كان المحجوج عنها والمعتمر عنه في حال لا يقدر على القيام بالعمل، وأما من كان في صحة وعافية فيكثر له قريبه من ولد أو غيره يكثر من الدعاء له. نعم. كنت أعمل عند رجل فترة طويلة، بعد ذلك منعني والدي وحلف بالله ألا أعود إليه وأعمل عنده، وذلك بسبب عدم رضاه على المبلغ الذي أتقاضاه، والآن منذ شهرين بحثت عن عمل آخر ولكن لم أجد، هل إذا رجعت لعمل السابق أكون آثما مع عدم رضا والدي على ذلك؟ أبلغ والدك، فإنه إذا كان عنده بصيرة في أمور دنياك سوف يأذن، قل لم أجد عمل، وصاحب ذلك العمل يرفض أن يدفع لي من الأجر أكثر من ذلك، وضح له أن من المصلحة أن يعمل الإنسان بالقدر القليل خير له من أن يبقى لا دخل له. تقول السائلة: تقول الكثير من النساء يحملن الجوال ولا يقفلونه عند الصلاة، والبعض منهن عندما يدق الجوال أثناء الصلاة تقوم بإغلاقه، هل هذه الحركات تبطل الصلاة؟ وقد هي لا تبطل الصلاة، ولكن للأسف أن النساء والرجال في ذلك سواء، الرجال مع كل واحد كثير منهم يحمل هذا الجهاز، فإذا رن ذهبت يده تضرب الموضع الذي يغلقه فيه، وكان الأولى به أن يقفله في المسجد لئلا يشغل باله هو، فإنه إذا سمع هذا الرن تورت عليه الخواطر، هل ذلك في أمر مهم؟ هل هو في مرض؟ هل في وفاة أحد؟ هل في حاجة ينتظرها؟ فلو أغلقه، وإذا أراد أن يتصل استطاع أن ينتقل من أي مكان إلى مكان فيه قلة ناس واتصل هو، أما أن يشغل باله أو يشوش على الآخرين فهذا عمل غير لائق. نعم. هل يؤجر الإنسان إذا قاطع المحلات التي تبيع المحرمات كالدخان؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: إنما الأعمال بالنيات، فإن من ترك شيئا ابتغاء مرضات الله كمن تجنب الشراء من متجر لما يتعامل به ذلك المتجر من بيع المحرمات وذهب إلى من لا يتعاطى تلك الأعمال فإنه يثاب وإن شاء الله يحصل على بركة ما يشتريه. نعم. ما نصيحتكم لأولئك الذين ضيعوا الأمانة وتركوا أبناءهم بنين وبنات يتسكعون في الأسواق ويحصل منهم معاكسات وغير ذلك في أشرف بقعة؟ لا شك أنهم مسؤولون ومحاسبون على تفريطهم، وهذه البقعة ينبغي أن يعتني الإنسان بها وأن يحرص على ألا يقع من ذريته أو زوجته أو من معه ما يخالف أمر الله ويوقع في سخطه. وإذا ترك هؤلاء مع قوة ظنه بما يحصل منهم فإنه يكون مشاركا لهم في هذا الإثم. لدينا مستوصف في الحي ويوجد به طبيب أسنان ولا يوجد طبيبة، فهل يحل لي أن أذهب بزوجتي أو ابنتي إلى هذا الطبيب للكشف عليها أو خلع الضرس أو الحشوة، علما أن هذا المستوصف على حساب الدولة والأخرى بمبالغ مالية لا نستطيع دفعها؟ إذا لم يكن في البلد التي تعيش فيها إلا هذا المستوصف فإن شاء الله لا حرج، وإن كان في البلد غيره مستوصفا كان فيه مستوصفا للدولة لكن بعيد فاذهب إلى ذلك البعيد. نعم. يقول أخي شقيقي رجل فقير لكنه يشرب الدخان ويحلق اللحية ويتهاون في الصلاة في المسجد ولا يحضر الجمعة أحيانا، ولديه أسرة كبيرة وأطفال، فهل أعطيه من الزكاة أو الصدقة؟ أنصحك أن لا تعطيه النقد على الإطلاق، وإذا أردت أن تنفعه فأحضر لبيته من الأطعمة وما تحتاجه إليه أسرته، لأنك إذا أعطيته النقد اعتنى بأول الأمور بأولى الأمور عنده وهو الدخان. نعم. ذهبت للاغتسال ورأيت في ملابسي آثار نقاط بنية وكنت لا أدري، متى جاءت وما حكم الصلوات التي صليتها؟ إن شاء الله صحيحة، وافترض أن هذه التي رأيتها حدثت بعد آخر الصلاة. نعم. علي كفارات وجميعها حلف يمين، وهي حلفت ألا أقود سيارة والدي لأني صدمت بها، وحلفت ألا أدخل بيت عمي لسبب ما، وحلفت أن يأكل شخص كذا لكنه لم يأكل، فما هو الحكم وهل تجزئ كفارة واحدة؟ أنصحك أن تكفر عن كل واحدة أو لا، وإن قيل في ذلك قد تجزي واحدة، لكنك إذا كفرت عن هذه الأشياء ربما يحملك ذلك على أن لا تكون جريئا على الأيمان، فإن الجرأة على عقد اليمين من شأنها أن تجعل الإنسان يغفل عن الكفارة أو يحرج نفسه. نعم. يقول هناك بعض المشايخ يحثون على الجهاد لتحرير المسجد الأقصى، فما هو السبيل وكيف الجهاد لتحرير المسجد؟ إذا ملك المسلمون أسلحة متفوقة على أسلحة إسرائيل قدروا أن يجاهدوا ويحرروا فلسطين، وفلسطين لا يحرر الآن وإنما قد يتحرر عندما ينتصر المسلمون فيقتلون اليهود ويقول الحجر والشجر يا مسلم خلفي يهود تعال فاقتله، ولا يسكت عن ذلك إلا سوى نوع من الشجر وهو الغرقد وأظنه العوسج. المسلمون الآن كما قلت مرات كثيرة، وهذا الله هؤلاء السائلين يسألون هذا السؤال، استنقاذ فلسطين وتحريرها وطرد اليهود عنها لا يكون من المسلمين وهم يحاربون الله، لأن من يأخذ الربا ويتعاطاه وينفق على جيوشه منه، ومن يترك الخمر تشرب وتصنع وتسوق، ومن لا يقيم حد الزنا على مرتكبه ولا يقطع يد السارق ولا يقيم حد القذف على القاذف، تعطيل هذه الحدود والجرأة على المحرمات لا يتحقق معها النصر على الأعداء. نعم. يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 16 عاما، أبي طردني من المنزل منذ سنة لغير سبب مقنع، والآن أعيش مشردا بلا مأوى. حاولت الرجوع إلى أمي وإخوتي لكنه رفض دخول البيت، فهل من نصيحة تسدونها لأبي لعل الله أن يهديه؟ أظن في الغالب أن الأب لا يكون أقسى من الولد، لكن إذا كان الولد نشازا لا يسمع لأبيه ولا يطيع أوامره قد يكون كذلك. انظر إلى أقرب الأقارب لأبيك واذكر له حالك ووضعك، وعد والدك بأنك لا تخالفه في أمر، وإن شاء الله تصل الغاية. ثم إن الأب إذا نفر ولده عن المنزل لإساءة ولده فقد يحمله على ركوب إساءات أمر وأسوأ، فعلى الأب أن يفكر في العواقب ويصبر على ما يراه سيئا خشية أن يقع فيما هو أسوأ من ذلك. نعم. يقول: هل قتل الوزغ بأي طريقة يجوز كصب الماء الحار عليه؟ أما صب الماء الحار فهو كالنار، ولا يعذب بالنار إلا الله، ولكن يقتل بوسائل القتل وهي متعددة. نعم. يقول السائل أو سائلة تقول بأن الأطباء وجهوا لها النصح أثناء الحمل بعدم بذل أي مجهود، بل يجب عليها أن تلتزم الراحة التامة، فهل إذا قامت بأي عمل من الأعمال المنزلية وفيه جهد عليها إثم، علما بأن ذلك يشكل ضررا على الجنين؟ ما دام أن الأطباء نصحوها فلتأخذ بنصيحتهم ولا تعرض حملها للخطر ولا نفسها أيضا للخطر ما دامت تقدر على ذلك. نعم. ما حكم استخدام سيارات الدولة في غير مصلحة العمل بعد انتهاء الدوام؟ اسأل الدولة هل تأذن بذلك. نعم. هل الراتب الذي يتقاضاه من يعمل في محلات الغناء حرام؟ إذا كان هذا الراتب لتسجيل الأغاني الطرب المحرمة فهذا الكسب محرم، وقد ذكر العلماء أن كسب الجارية المغنية من غناها كسب محرم. من أدى العمرة طاف وسعى ونسي التقصير ماذا عليه؟ حالما يذكر يلبس ملابس الإحرام، إذا كان الرجل يخلع الإزار والرداء، يخلع الثوب ويلبس إزار والرداء قبل الخلع ثم يقصر ولا شيء عليه سوى ذلك. نعم. يقول: ما حكم معتمر جاء للعمرة طاف وقصر ولم يسعى حتى الآن؟ هذا لم ينتهي من عمرته، وتقصيره هذا التقصير لا اعتبار له، بل عليه أن يلبس ملابس الإحرام إن كان خلعها جاهلا ويسعى 7 أشواط ثم يقصر، وإن كان فعل ذلك مع علمه بعدم جوازه فهو آثم وعليه فدية خلع الملابس لبس المخيط وعليه فدية التقصير قبل حله. نعم. يقول: حملت زوجتي قبل 1.5 شهر ثم أسقطت الحمل ليلة أمس، فكيف تصلي وكذلك سائر العبادات ومتى تطهر؟ هذا الدم الذي تراه بسبب هذا الإسقاط كدم الجرح لا يمنع من صلاة ولا يمنع من طواف ولا إتمام سعي العمرة إذا كانت لم تؤدي العمرة، هذا ليس بدم نفاس، وإنما دم النفاس إذا مضى للحمل ثمانون يوما فسقط بعد ذلك فالدم الذي تراه المرأة دم نفاس. ما حكم الذين يأتون إلى المساجد بثياب النوم؟ صلاتهم صحيحة لا شك في ذلك ما دامت ساترة للبدن، إلا أن الأفضل للإنسان أن يعرف قدر المسجد والصلاة. الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. الإنسان إذا أراد أن يقابل إنسانا مثله ولكنه من كبار الناس اعتنى بأن يكون في حالا جيدة من حيث الملبس والمظهر، فهو إذا أراد أن يأتي إلى بيت من بيوت الله لعبادة الله فليحسن حال مظهره من لباس ونحوه. إذا قرأ الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية ثم بدأ بالسورة مباشرة، هل يقرأ المأموم الفاتحة؟ نعم، الفاتحة واجبة على كل أحد، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. إن قدرت أن تقرأ معه حال قراءة الفاتحة، إذا لم تكن له سكتات فقرأ، وإذا لم تقرأ حال قراءة الفاتحة فقرأ بعده إذا ما ينتهي، ولو سبقته بالقراءة فلا حرج. قراءة الفاتحة أمر مهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قيل لا صلاة صحيحة وقيل لا صلاة كاملة، وهذا هو صحيح. هل يجوز الاغتسال من ماء زمزم في دورات المياه؟ يجوز للإنسان، ماء زمزم يصلح لكل ما تصلح له المياه من الطهارة والشرب وطهي الطعام وإصلاح المشروبات من قهوة ونحوها، ويتفوق على المياه بما فيه من خاصية أنه طعام طعم وشفاء سقم. ما حكم من صام يومين من الأيام البيض وفي اليوم الثالث أفطر ولم يصم، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، أدرك صوم اليومين أجر اليومين إن شاء الله ولم يصم الثالث. إن كان المانع له من الصوم الثالث أمرا قاهرا لا حيلة له فيه فإن شاء الله يكون له أجر ذلك الصوم، لحديث من هم بحسنة فليعملها، قال الله اكتبوها لعبدي حسنة كاملة. ما حكم تقبيل الميت قبل التكفين، هل هذا صحيح وهل هو من البر بالوالدين؟ لا بأس بذلك، أبو بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقال بأبي وأمي أنت، ما أطيبك حيا وميتا. ما حكم من سلم في صلاة الفرض تسليمة واحدة على اليمين فقط، هل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة لكن أساء. الثابتة تسليمتان، فينبغي للإنسان أن يحسن التقيد بالآداب الإسلامية وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل رد السائلين والمتسولين في مكة يدخل في عموم قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر؟ الذي يقدر على أن يعطي كل من سأله إذا غلب على ظنه أنه فقير فليفعل، وهذا أفضل. نعم. يقول هل يصلى أو هل نصلي على المديون إذا مات، وما هي الحكمة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر أن يصلي على جنازة عليها دين؟ كانك مررت على حديثه الذي قال النبي صلوا على صاحبكم ولم تقرأ ما بعد ذلك، كان في أول الإسلام إذا جاء بالرجل للصلاة عليه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أهل ذلك الرجل ها عليه من دين، فإذا قال نعم قال هل ترك وفاء، فإذا قالوا لا قال صلوا على صاحبكم، فيقول أحد الصحابة يقول علي يا رسول الله ما عليه، كما في قصة أبي قتادة جاء الميت فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال هل عليه دين، قال نعم 3 دنانير، قال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة وقال هي علي يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فلقي أبا قتادة فقال ما فعلت الدنانير؟ ثم لقيه ثانية فقال قضيتها يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته. ثم فيما بعد قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مسلم ومسلمة، من مات وله مال فماله لذويه لأهله، ومن مات وعليه دين فدينه علي، أو كلمة نحوها صلى الله عليه وسلم. يقول لدي سيارة في بلدي مؤمنة من الشركة، وقدر الله علي بحادث وقامت هذه الشركة بإصلاح كل ما تلف في السيارة، ما حكم ذلك؟ علما إذا لم أدفع هذا التأمين لا أحصل على تصريح لهذه السيارة، وما حكم المال الذي دخل علي من التأمين؟ لا لم تسأل كان أولادك، هذا التأمين محرم، وما تأخذه إصلاحا لهذه السيارة زائدا عما بذلته للتأمين فهو أكل للمال بالباطل. نعم. تقول السائلة نزلت عليها الدورة في منتصف الشهر الماضي قبل موعدها وبقت معها 6 أيام فلم تصلي، ثم نزلت مرة أخرى في نهاية الشهر في 26 وظلت معها 8 أيام أيضا لم تصلي، والمرة الثانية هي الموعد الحقيقي لدورتها، والآن نزل عليها دم في منتصف هذا الشهر كما في المرة السابقة فلم تصلي، والدم الذي نزل فيما سبق لونه دم حيض، علما بأنها قامت بتركيب لولب وهو مانع الحمل، فما حكم هذا الدم في الشهر السابق والحالي؟ وهل تركها للصلاة في الحالتين صحيح؟ هذا حيض اضطربت عادتها بما فعلت من تركيب هذا الجهاز، ما دام أن الدم دم حيض فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة قال دم الحيض دم يعرف، يعني يكون له عرف رائحة تعرف بأنها حيض وليس ما أنه يعرف، فإذا عرفت الواحدة أن هذا الدم دم حيض فإنها لا تصلي. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام حدا بين كل حيضة وأخرى، والنساء يعرفن آثار الحيض عند نزوله أو قربه، تحس بأشياء تعلم أنها أعراض نزول العادة. يقول هل صحيح أن من لم يقرأ جزءا في كل يوم يعتبر من الذين هجروا القرآن؟ لا ليس بصحيح، لكن من لا يبالي بقراءة القرآن ولا يهتم إلا بما يقرأ في الصلاة فيكون من الذين هجروا القرآن، أما من لا يقدر يقرأ ليس عنده وقت يستطيع به القراءة، وهذا نادر، لأن كثيرا من الناس يصرف في قراءة الصحف والمجلات الساعات الكثيرة، وقد يكون منشرح الخاطر ولو جلس يقرأ القرآن في نصف ساعة لشعر بالإرهاق، وهذا من الشيطان. ينبغي للمسلم أن يتعاهد منزله بالإكثار من قراءة القرآن فيه، وليس عن طريق المذاع أو المسجل، وإنما عن طريق الإنسان نفسه بقراءة تسرع. نعم. يقول أشعر بالعجب عندما أعمل بعض الأعمال فما هو العلاج؟ العلاج أن تنظر بأعمال الآخرين هل أنت أكثر منهم عملا، وهل عملك أنفع من عمل الآخرين، لأنك إذا نظرت إلى أعمال الآخرين أهل التقى والصلاح احتقرت نفسك وعملك ووددت أنك تزيد على ذلك. يقول اتفقت مع شخص على شراء جهاز كهربائي بالتقسيط، فاتفقنا على السعر وأخذت مقدم الثمن، ولكننا لم نكتب الأوراق الرسمية لذلك، وبعد ذلك تم إحضار الجهاز وكتبنا الورقة، هل في هذا البيع شيء؟ ليس في ذلك شيء، ما دمتم عندك إحضار الجهاز كتبتم العقد فإن شاء الله لا حرج. امرأة أحرمت من الميقات بالطائرة ثم لم تؤدي العمرة بسبب الدورة الشهرية ثم لبست النقاب وبعد الطهر أحرمت ولبست الغطاء وأدت العمرة، هل عليها فدية؟ إذا كانت تعلم أن المحرمة لا تلبس النقاب فلبست فعليها فدية اللباس التي هي إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة لفقراء مكة، الإطعام والذبح في مكة، أو الصيام 3 أيام والصيام في أي مكان. أما إن كانت ما تعلم وتظن الحائض لا حرج إذا لبست، وإنما النقاب لا تلبسه في الطواف، إذا كان ذلك حصل منها جهلا بالحكم فلا شيء عليها إن شاء الله. هل من يطوف أثناء الخطبة من يوم الجمعة تكتب له جمعة؟ لا، من اشتغل بأي شاغل والإمام يخطب فلا جمعة له، لكن إذا صلى مع الناس 2 ركعتين فهما مجزئتان عنه، لكن لا يكون له فضل الجمعة. هل رفع اليدين أثناء دعاء الإمام في خطبة الجمعة جائز؟ ينبغي أن لا يرفع يديه وإنما يؤمن، لا حرج باللسان، لأن